السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعين ونستغفر ونستهدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، طيب، عندنا ما جاء في قضاء سنتي الظهر والعصر. كنا واقفين إحنا عند العنوان ده، ما جاء في قضاء سنتي الظهر والعصر. طب احنا طبعا زي ما انتم عارفين احنا بنتكلم على النوافل، صح؟ طيب عندنا اول حديث عن امنا عائشه رضي الله عنها وارضاها، ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا لم يصلي اربعا من الظهر صلهن بعدها. لو ما كانش صلى، احنا قلنا المره الماضيه ان في اربع ركعات، ودي تعد من السنن او من الرواتب اللي كان بيحافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم اربعا قبل الظهر. فام عائشه بتقول لو النبي لم يصلي الاربع ركعات اللي قبل الظهر كانوا بيصلي امتى؟ بعد الظهر. طيب وشوف الحديث اللي بعده هيوضح لك ازاي تصليها بعد الظهر. كان برضو روايه ام عائشه رضي الله عنها وارضاها، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الأربع قبل الظهر صلهن بعد الركعتين بعد الظهر. دلوقتي أنت فاتك السنة القبلية بتاعت الظهر اللي هما أربع ركعات، طيب هصليهم إزاي؟ كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إنه هيصلي الظهر وبعد كده يصلي السنة البعدية وبعد كده يجيب السنة القبلية. شوف هنا أم عائشة بتقول إيه؟ إذا فاتته الأربع قبل الظهر صلهن بعد الركعتين بعد الظهر. يبقى هيصلي الركعتين اللي هما بعد الظهر اللي هما السنة برضو الرواتب، وبعد كده يجيب الأربعة الإيه القبلية. طبعا إنما الأعمال بالنيات. طيب وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، أيوة مش إحنا قلنا فات ما صليتيش اللي هما الأربعة القبلية سحر؟ إحنا قلنا المرة الماضية إني في سنن رواتب النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحافظ عليها، قلنا أربعة قبل الظهر واثنين بعد الظهر واثنين بعد المغرب واثنين بعد العشاء واثنين قبل أذان الفجر، صح كده؟ طيب انا فاتتني السنه القبليه بتاعه الظهر، هل ممكن ان انا اقضيها؟ نعم، او ممكن ان انا اصليها رغم ان هي يعني النبي كان بيصليها قبل الظهر. ايوه هصليها ازاي بقى؟ اروح مصليه الظهر وبعد كده اصلي الركعتين اللي هم بعد الظهر وبعد كده اجيب الاربعه اللي قبل الظهر، ده لو فاتتني يعني. طيب وعن أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنهما، تعني الركعتين بعد العصر، ثم رأيته يصليها. انتوا عارفين ان النبي نهى، وان شاء الله ناخد وقت الكراهة ده، نهى عن ان احنا نصلي بعد العصر. طيب ثم رأيته يصليها، رأت أم سلمة النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعد العصر صلاة، أما حين صلاها، بتقول لنا بقى يعني بتروي لنا إزاي صلاها، فإنه صلى العصر. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر في المسجد. طيب ثم دخل فين؟ عند أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، وعندي نسوة من بني حرام، من بني حرام من الأنصار. يبقى دخل عند بيت أم سلمة وكان عندها نسوة من الأنصار، فالنبي دخل وتركها، طبعا تركها هي والنسوة، ودخل هو في البيت فصلى، صلى إيه؟ ركعتين بعد العصر. فأرسلت إليه الجارية، أم سلمة هنا أرسلت إليه جارية يعني بنت صغيرة، فقلت قومي بجانبه، قومي بجانب النبي صلى الله عليه وسلم، فقولي له تقول لك أم سلمة يا رسول الله سمعتك تنهي عن هاتين الركعتين وأراك تصليهما. هي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الصلاة بعد العصر، وبعدين شافته بيصلي بعد العصر، فطبعا بعتت الجارية عشان تنبه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هي بقى بتقول لها ايه؟ بتقول للجارية فإن أشار بيده فاستأخري. أشار بيدي يعني ايه؟ لو شاورك بيدي يعني اتركيني، استأخري يعني اتركيه خلاص. ففعلت الجارية فأشار بيده صلى الله عليه وسلم فاستأخرت عنه، استأخرت عنه يعني بعدت عنه تركته خلاص. هي بتنبهه زي ام سلمة رضي الله عنها وارضاها قالت للجارية نبه النبي صلى الله عليه وسلم اني ام سلمة بتقول لك ان كنت قد نهيت عن الركعتين دول وايه بتصليهم دلوقتي. طيب فاشار بيده فاستأخرت عنه، فلما انصرف قال يا بنت ابي اميه، اللي هو يقصد مين؟ ام سلمة، سألت عن الركعتين بعد العصر، فإنه آتاني أناس من بني عبد قيس، آتاني أناس من بعد من بني عبد قيس، يعني أتاله وفد من قبيلة بني عبد قيس، فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر، فها هما هاتان، فها هما إيه؟ هاتان. يبقى دول الركعتين اللي صلاهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر كانوا ايه؟ كان سنة الظهر الايه؟ البعدية، اللي هما الركعتين. النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما صلى الظهر جاله وفد عبد بني عبد قيس فشغلوه عن السنة البعدية بتاعت الظهر لحد ما أذن العصر. لما أذن العصر النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر، وبعد كده صلى الركعتين اللي هم السنة البعدية بتاعة الظهر. طبعا هنا أم سلمة بتقول وما رأيته صلاهما قبلها ولا بعدها، خلاص يعني هو فعل كده سبحان الله عشان يكون تشريع لينا. يبقى اللي يفوته لا خلاص بقى، احنا ايه هنا يعني يا بنات هننتبه امتى بنصلي. لان خدي بالك القضاء لابد له من دليل، القضاء لابد له من دليل. هنا النبي قضاها امتى؟ قضاها بعد صلاة العصر. طيب برضو هنا حديث تاني عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن رضي الله عنه أنه سأل عائشة عن السجدتين اللتين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما بعد العصر، فقالت كان يصليهما قبل العصر. خدي بالك هنا أبي سلمة ابن عبد الرحمن بيسأل أمنا عائشة عن الصلاة اللي كان بيصليها النبي بعد العصر، فقالت له إيه؟ كان يصليهما قبل العصر. تعرفين ان كان النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي قبل العصر ركعتين ركعتين، دي طبعا سنة يعني مش من رواتب ولكنها نافلة، كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ويتركها قبل العصر. طيب هنا بقى لما جه سأل أبي سلمة أمنا عائشة رضي الله عنها فقالت كان يصليهما قبل العصر. طيب ثم إنه شغل عنهما أو نسيهما فصلاهما بعد العصر، وكان إذا صلى صلاة داوم عليها. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي قبل العصر، طيب انشغل والصلاة أقيمت، ورد إن النبي هنا إن هو صلى بعد العصر، صلى إيه؟ صلى سنة العصر. لا الأوابين لسه يا سحر، لا دي مش الأوابين، الأوابين لسه هناخدها. الأوابين دي صلاة الضحى إن شاء الله هناخدها بإذن الله. طيب يبقى نقول بقى دلوقتي إيه الصلاة اللي النبي صلى الله عليه وسلم قضاها؟ أولا قضى سنة الصبح أو أقر عليها، فاكرين أصلتان يا قيس؟ يبقى أنت لو فاتك سنة الصبح ممكن إن أنت تقضيها بعد ما تصلي الفرض اللي هو الركعتين بتوع الفجر، تقضي تصلي السنة بعديه، أو إن أنت حتى لو فاتك، طبعا احنا فاتك ايه لعذر سواء كان نوم او نسيان، و استيقظتي بعد الشروق بتصلي سنة الفجر وبعد كده بتصلي الفرض. ده هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. طب بالنسبة لسنة الظهر، لو فاتك السنة القبلية هتصليها بعد السنة البعدية بتاعت الظهر. طيب افرضي فاتك سنة الظهر القبلية والبعدية والعصر أذن، هتعملي ايه؟ تقومي مصلية العصر وبعد كده تجيبي السنة البعدية بتاعت الظهر وبعد كده تجيبي السنة القبلية. طيب دي كده الظهر. طيب فاتك سنة العصر اللي هي ايه؟ القبلية. طيب هتصليها امتى؟ بعد ما تصلي العصر. هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة داوم عليها، كان من هديه كده صلى الله عليه وسلم. ماشي كده؟ يبقى دول اللي الصلوات اللي ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم قضاها، وقضاها بالكيفيه دي. طبعا اللي بيفعله النبي صلى الله عليه وسلم احنا بنفعله، واخدين بالكم؟ والحاجه اللي قضاها النبي صلى الله عليه وسلم احنا بنقضيها، هو ده اللي ورد في القضاء بالنسبه للايه؟ لسنه الظهر، سنه العصر، سنه الصبح. ماشي؟ في اي سؤال في الجزئيه دي؟ طيب هنخش بقى في جزء أو باب جديد، صلاة الوتر. صلاة الوتر، طيب تعرفها؟ الوتر في اللغة هو العدد الفردي، فاكرين العدد الفردي؟ الوتر معناه العدد الفردي، الواحد، تلاتة، خمسة، سبعة، تسعة، ده معنى الوتر اللي هو العدد الإيه؟ الفردي. ده في اللغة، عشان كده قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وتر يحب الإيه؟ الوتر. طيب أما في الإصطلاح، وده بقى المعنى الشرعي، صلاة تفعل بين صلاة العشاء وطلوع الفجر، صلاة الوتر في الإصطلاح معناها إيه؟ صلاة بنصليها بين صلاة العشاء، يعني بعد ما نصلي العشاء لحد ما الفجر يأذن، وسميت بذلك لأنها تصلى وترا، أي ركعة واحدة أو ثلاثا أو أكثر. دي إيه؟ صلاة الوتر. يبقى صلاة بنصليها من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، وسميت وترا ليه؟ لأن هي بتكون واحد، ثلاثة، خمسة، هو نشوف الكيفية بتاعتها لاني سبحان الله ليها اكثر من كيفيه. طيب حكم صلاه الوتر، اختلف العلماء سبحان الله في صلاه الوتر، هل هي على وجوب ام على استحباب؟ هل هي على وجوب ام على استحباب؟ طبعا الجمهور على اني صلاه الوتر سنه، وطبعا يعني استدلوا باكثر من دليل، منها حديث طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه وأرضاه أن الأعرابي، في الأعرابي الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عما فرض عليه في اليوم والليلة، انتوا عارفين أن في أعرابي قتل النبي صلى الله عليه وسلم وسأله إيه الفرض عليا في اليوم والليلة، فقال خمس صلوات. النبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ خمس صلوات. فقال هل علي غيرها؟ علي غيرها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا، إلا أن تطوع. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الأعرابي على الصلوات المفروضة عليه، والنبي قال إيه صلى الله عليه وسلم؟ 5 صلوات، 5: الظهر، العصر، المغرب، العشاء، الفجر. 5 صلوات في اليوم والليلة. طب هل علي غيرها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ لا. يبقى ده الواجب علينا. طيب غير كده ها تعد تطوعا. شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ لا، الا ان تتطوع شيئا. الا بقى انت ايه؟ لو صليت نوافل، صليت سنن، ها يعني بمعنى المستحبات. وطبعا دايما حديث ربيعة يبقى معانا: اعني ها على نفسك بايه؟ بكثرة السجود. ها اشتغل بقى في النوافل. طبعا هنا إلا أن تتطوع شيئا. فقال الأعرابي إيه؟ لا أزيد عليها ولا أنقص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ أفلح إن صدق، أفلح إن صدق. إن هو فعلا واظب على الـ5 صلوات ولم يترك منها شيء، أفلح يعني دخل الجنة إن صدق في هذا واستمر على الصلاة الـ5 صلوات اللي هم الواجب عليه. طيب ده أول دليل، أصل إن ده دليل واضح على إن صلاة الوتر تعد من المستحبات وليست من الواجبات. طيب عندنا كمان حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 5 صلوات كتبهن الله على العباد. شوفي، 5 صلوات كتبهن الله على العباد، فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن. لا، هو عنده يقين ان الصلوات دي المفروض يؤديها، ان هما 5 صلوات ويؤديها بشروطها واركانها وواجباتها، تمام، غير مستخف يعني بيستهزأ كده، او بي يعني ايه، ما بياخدش الامر على الجدية في الصلاة. بحقهن، ان ده حق يجب ان يؤدى الى الله عز وجل. كان له عند الله عهد ان يدخل الجنه. خلاص، يبقى كده في الله عز وجل يعاهدنا لو احنا حافظنا عليهم الله عز وجل يدخلنا ايه؟ الجنه. ومن لم ياتي بهن بايه بقى؟ بالحق بتاعهم، بالشروط والايه والاركان والواجبات، تمام كله، فليس له عهد عند الله. خلاص، انت في خلل في الشروط، خلل في الاركان، عندك مشاكل في الواجبات، ان شاء عذبه وان شاء ايه ادخله الجنه بالقدر بقى اللي انت تركتيه في الصلاه. طيب، وعندنا حديث علي، طبعا هنا عندنا الشاهد ايه؟ 5 صلوات كتبهن الله على ايه؟ على العباد. طيب، ما جاء عن علي رضي الله عنه وارضاه انه قال: الوتر ليس بحتم كهيئة المكتوبة. ها، الوتر ليس بحتم كهيئة المكتوبة، ها يعني مش واجب، ولكنه سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا الأدلة دي يعني واضحة جدا ان صلاة الوتر دي تعد من المستحبات وليس من الواجبات، وده اللي ذهب ايه اليه ايه جمهور العلماء. طيب ايه تاني؟ وعن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه وارضاه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في شهر رمضان، قام في شهر رمضان اللي هو ايه؟ التراويح. ثم انتظروه من القابلة، يعني تاني يوم الصحابة انتظروه فلم يخرج، ما خرجش ليه، وقال: اني خشيت ان يكتب عليكم الوتر. إني خشيت أن يكتب عليكم الوتر. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم صلى، وصلى معه الصحابة صلاة الوتر والتراويح، وبعد كده تاني يوم انتظروا الصحابة خروج النبي ويصلوا معاه فلم يخرج إليه، والنبي قال لهم إيه؟ إني خشيت أن يكتب عليكم الوتر. خشى أن يكون الوتر إيه؟ هيفرض عليه. يبقى هنا معناه أنه هو إيه؟ مستحب وليس بواجب. طيب، هو ليس بواجب، ولكن خدي بالك دي يعني من السنن اللي كان بيحافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم. واحنا يعني في المرة الماضية قلنا أفضل صلاة بعد صلاة الفريضة صلاة الليل، أفضل صلاة من بعد صلاة الفريضة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبو هريرة صلاة الليل دي سبحان الله أفضل صلاة بعد الفريضة. طيب شوفي هنا عن عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله لا تكن مثل فلان، كان يقوم من الليل فترك قيام الليل. طبعا هنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيحس عبد الله ابن عمرو ابن العاص ان هو ايه، يداوم على قيام الليل، اوعى تكون زي فلان كان يقوم من الليل ثم ترك قيام الليل. واحنا خدنا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيصلي صلاه كان يداوم عليها، كان اذا صلى صلاه داوم عليها سبحان الله، ده حديث ام عائشه رضي الله عنها وارضاها، فكان النبي يداوم على قيام الليل وصلاه الوتر. طيب ايه تاني؟ عن عمرو بن العاص رضي الله عنه خطب الناس يوم الجمعة فقال: إن أبا بسرة حدثني، يعني هنا عمرو بن العاص كان بيخطب الجمعة، فبيقول إن أبا بسرة وده صحابي رضي الله عنه وأرضاه حدثني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زادكم صلاة وهي الوتر، فصلوها فيما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر. دي طبعا برضو النبي بيحسن عليها إن في صلاة من الليل وتسمى صلاة الوتر، وبنصليها إمتى؟ ما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر. طيب وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوتروا يا أهل القرآن فإن الله وتر يحب الوتر. برضو أوتروا، هل هنا الأمر للإيجاب للوجوب؟ خدي بالك احنا لازم نجمع ما بين كل الأحاديث دي، هنا أوتروا، هل أوتروا هنا تدل على الإيجاب؟ خدي بالك هو هنا أوتروا أمر يدل على الوجوب، ولكن هنا عندنا أحاديث لما الأعرابي جه وسأل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا عليه في اليوم والليلة، قال إيه؟ خمس صلوات، عليه غيرها؟ قال لا. يبقى إذن هنا دي إيه؟ أوتروا هنا تدل على الإيه؟ على استحباب بتجميع طبعا الأدلة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، اجعلوا آخر صلاتكم بالليل يعني آخر حاجة تصليها تكون وتر. وطبعا هناخد الكيفية دلوقتي. طيب طبعا هنا بيقول لك بتجميع الأدلة دي كلها يدل على أن صلاة الوتر سنة وكان النبي واظب عليها ولا يتركها صلى الله عليه وسلم، بل كان يحث الصحابة على إيه؟ على إن هم يصلوها ولا يدعوها. طيب القول الثاني احنا قلنا فيها خلاف الجمهور على انها مستحب، وطبعا سردوا الادله اللي تدل على الاستحباب. طب القول الثاني وده اللي ذهب اليه ابو حنيفه، قال ان صلاه الوتر واجب، صلاه الوتر ايه؟ واجب. طيب استدلوا بادله منها قوله صلى الله عليه وسلم: الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا، من لم يوتر فايه؟ فليس منا. طيب برضو حديث عمرو المتقدم ذكره وقوله صلى الله عليه وسلم: فصلوها فيما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر، اللي هي حديث عمرو بن العاص: إن الله زادكم صلاة هي الوتر، فصلوها فيما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر. برضو ده من الأدلة اللي استدل بها أبو حنيفة على وجوب صلاة الوتر. طبعا هنا وبرضو أبو حنيفة بيقولك إنها صلاة مؤقتة وقد جاء في السنة ما يدل على أنها تقضى. نعم ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى صلاة الوتر، وهنشوف الكيفية إزاي. طبعا أدلة أبو حنيفة يعني نعم بتدل على الوجوب، ولكن خدي بالك إحنا يعني في أدلة تانية لازم تتجمع معاها. فلو جمعنا معها الأدلة التانية اللي هي استدل بيها الجمهور، ده يدل على الاستحباب وليس الوجوب. طبعا هنا بيقول لك: والصحيح من القولين ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من أن الوتر سنة مؤكدة لقوة الأدلة، وما احتج به أصحاب القول الثاني اللي هو أبو حنيفة لا يسلم لكون الحديث ضعيفا، الحديث اللي هو الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا، الحديث ده ضعيف. وطبعا يعني في من العلماء من يعني صححه حتى مثلا على من قال بصحة الحديث، ولكنه طبعا ضعيف. في حديث تانية بتدل يعني بتجمعها مع الحديث ده تدل على الاستحباب. طيب طبعا بيقول لك يعني: وقولنا بأنه سنة مؤكدة لا يعني التقليل من شأنه، بل على الإنسان المسلم أن يحرص على الوتر كل الحرص. طبعا يعني شوف، أعني على نفسك بإيه؟ بكثرة السجود، كل ده أنت بتتقربي بيه إلى الله عز وجل، كل ده قربة إلى الله. طيب وقت الوتر بقى، وقت الوتر إمتى وقته؟ اتفق العلماء، اتفق يعني ايه؟ يعني اجمع العلماء على ان صلاة الوتر بعد العشاء الى طلوع الفجر، ده الوقت بتاع صلاة الوتر. وكمان اجمعوا على ان افضل وقت لصلاة الوتر هو ايه؟ وقت السحر اللي هو الثلث الاخير من الليل. طيب ليه؟ لقول أمنا عائشة رضي الله عنها حيث قالت: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني بتقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر في كل الليل، أوتر من أول الليل. طيب وأوسطه وآخره فانتهى وتره إلى السحر، يعني النبي أوتر في أول الليل. خدي بالك إن الليل بنحسبه من بعد صلاة العشاء، الليل هنا من بعد صلاة العشاء. بعد العشاء بيأذن إمتى؟ العشاء بيأذن تقريبا دلوقتي 7:10 أو 7:15. طيب والفجر 5:15 تقريبا، بتحسبي الوقت ده قد إيه وبتقسميه على 3، يبقى النبي أوتر من أول الليل ووسط الليل وكان آخر، ومن آخر الليل، وكان آخر عهده إن هو كان يوتر بليل. يعني وقت إيه؟ الثلث الأخير بقى. قسمي، لأ إحنا هنا بنتكلم على الليل مش الليلة يا غادة، الليل وليس الليلة. لما نقول ثلث الليل الأخير معناها إن الليل هنا بيبدأ من الليل، الليل غير الليلة على فكرة يا بنات، الليلة بتبدأ من صلاة المغرب، الليلة من صلاة المغرب، لكن الليل اللي هو بقى هنصلي فيه قيام الليل ده من إمتى؟ من العشاء، بنحسبه من العشاء وبتقسميه على 3، بتقسميه على 3، 3 يبقى آخر إيه؟ يعني بيبقى تقريبا كده قبل أذان الفجر بحوالي 3 ساعات تقريبا. ده ايه؟ ده وقت السحر اللي هو كان النبي صلى الله عليه وسلم على آخر حياته كان بيصلي في الوقت ده، كما قالت أمنا عائشة. طيب وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله. دلوقتي أنا نمت وخايفة أن أنا تروح عليا نومة أو أنا نومي تقيل، مش هقدر أقوم قبل الفجر، مش هقدر أقوم أصلي القيام في الثلث الأخير. اللي يخاف ها فليوتر أوله، خلاص يوتري قبل ما تنام. ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. ده قول النبي صلى الله عليه وسلم: من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله. طب ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. يبقى الأفضل، وده اللي اتفق عليه العلماء، إن أنت لو تطمعي يعني بتقدري ان انت تقومي في الوقت ده، يبقى ايه ده الافضل ليكي. طيب، وعن خرجة بن حذافة رضي الله عنه وارضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله امدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم. يعني في صلاة الله عز وجل امتن علينا بيها، ودي خير لنا من حمر النعم. طب حمر النعم انتوا تعلموا ده كان يعني زي ما بنقول انفس حاجة عند العرب، اللي يبقى عنده حمر النعم ده اللي يعني الجمال اللي بتبقى لونها احمر، دي بتبقى انفس حاجة عند العرب. فقلنا: وما هي يا رسول الله؟ الصحابة بيقول: طب ما هي يا رسول الله؟ قال: الوتر، ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. من بين صلاة العشاء إلى إيه؟ طلوع الفجر، يعني من بعد ما تصلي العشاء، ها معاكي طول الوقت ده لحد ما يأذن الفجر، طبعا وقت طويل جدا إن أنت تصلي فيه إيه؟ براحتك. طيب، وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوتروا قبل أن تصبحوا، يعني قبل إيه؟ قبل أذان الصبح. رواه مسلم. والابن حبان: من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له. من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له، يعني إيه؟ لو أذان الفجر أذن عليكي خلاص كده، مش هتصلي بقى، مش هتصلي فين؟ في الوقت ده. خدي بالك، النبي قضاه بس ما قضاهوش في الوقت ده صلى الله عليه وسلم. طب أذن الفجر عليكي وأنا ما كنتش أوترت، خلاص مش هصلي في الوقت ده. طيب، والابن حبان: من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له برضو. طيب، حكم صلاة الوتر بعد طلوع الفجر. حكم صلاة الوتر بعد طلوع الفجر: اختلف الفقهاء في ذلك، ولكن ما دل عليه الدليل أنه لا تصلى بعد طلوع الفجر لقوله صلى الله عليه وسلم، في خلاف، في خلاف سبحان الله. ولكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوتروا قبل أن تصبحوا، فصلوها بين ما بين العشاء وطلوع الفجر، ده وقتها، واخدين بالكم؟ طيب، هنا أوتروا قبل أن إيه تصبحوا، ده قول النبي صلى الله عليه وسلم، فصلوها ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر، ده وقتها. وعن أبي هريرة، نعم يا سحر، اقسميه على 3، حد يقسمها يا بنات، اصل خدوا بالكم يا بنات ان سبحان الله يعني الوقت بيختلف، يعني دلوقتي ابتدى ايه النهار يطول والليل يقصر، يعني كل فترة كده تروح انت ايه شايفة العشاء بيأذن يعني دلوقتي 7:15 والفجر تقريبا 5:45، احسبي ده كله كده كام تقريبا، ادي عندك حوالي 10 ساعات، تقريبا 10 ساعات، 10 على 3 يعني تقريبا 3 ساعات وايه وربع كده، 3 ساعات وربع يعني هتبتدي يعني 3 ساعات وربع، هي 5 إلا ربع يعني تقريبا من الساعة 2 3 4 5، من الساعة 2 ل 3 ل 4 ل 5، لا من 3 بقى، من الساعة 3، من الساعة 3 تبتدي كده ايه، تبتدي ثلث الليل الأخير تقريبا من الساعة 3. طيب، هنا برضو حديث أبو هريرة خدناه برضو قبل كده: أفضل صلاة بعد الفريضة صلاة الليل. طيب، حكم قضاء الوتر بقى، حكم قضاء الوتر. دلوقتي أنا فاتني صلاة الوتر، سواء بقى راحت عليا نومة، كنت مريضة، هل يجوز لي إن أنا أقضيها؟ هل قضاها النبي صلى الله عليه وسلم؟ هنشوف بقى. بيقول لك: إذا طلع الفجر ولم يوتر المسلم فالمشروع في حقه أن يصلي من الضحى وترا مشفوعا بركعة، فإن كان من عادته أنه يوتر ب3 جعلها 4، وإن كان من عادته أن يوتر بخمس جعلها ستا. وذلك لحديث أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى من النهار 12 ركعة. وعندنا هنا حديث قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من نام عن الوتر أو نسيه فليصلي إذا أصبح أو ذكر. طيب وإيه تاني؟ هنا حديث برضو عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. طيب يعني ايه الكلام ده؟ خدي بالك كم من هدي النبي صلى الله عليه وسلم انه بيصلي 11 ركعة، بيصلي 11 ركعة او 13 ركعة. فلما كان بيفوتوا الصلاة صلاة الليل، سواء بقى كان راحت عليه نومة أو إن هو كان مريض، كان بيصليها إمتى؟ بعد الشروق بتلت ساعة وقبل أذان الظهر بتلت ساعة، في الوقت ده اللي هو وقت صلاة الضحى. طب بيصليها إزاي؟ بيصليها وتر مشفوع. يعني ايه وتر مشفوع؟ يعني هو كان من هدي صلى الله عليه وسلم بيصلي 11 ركعة، لو فاتوا ال 11 ركعة دول بليل بيجي في وقت الضحى ده بيصلي 12. واخدين بالكو؟ ما بيصليهمش وتر بقى، ما بيصليش العدد الفردي ده، بيروح ايه؟ يشفع بركعة تانية تبقى ايه؟ 12. فعشان كده بيقول لك افرضي انت من عادتك ان انت بتصلي 3 ركعات في الليل، طيب وراحت عليكي نومه لم تتمكني من الاستيقاظ، هتصليها في الوقت ده بعد الشروق بتلت ساعه وقبل صلاه الظهر بتلت ساعه، الوقت ده كده اللي هو وقت الضحى ده هتصليها 4 ركعات. طب انا بصلي 5 هتصليها 6، بصلي 7 هصليها 8. فهمتي؟ وتر ايه؟ مشفوع. وتر مشفوع. اهو. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه كان اذا منعه من قيام الليل نوم او وجع صلى من النهار 12 ركعة. في وقت صلاة الضحى. طبعا هنا يعني سبحان الله كتب له كأنما إيه؟ كأنما يعني فعلوا بليل. يبقى إذن هنا يعني الأدلة دي كده بتدل على أن يجوز أن احنا نقضي صلاة الوتر بالكيفية دي، وتر مشفوع. طيب عدد ركعات الوتر بيقولك هنا: أولا أقل الوتر، أقل الوتر ركعة واحدة، ركعة واحدة. فهنا بيقولك طبعا فيها خلاف، ولكن طبعا دي الأدلة بتدل على إن أقل وتر ممكن تصليه ركعة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله كيف صلاة الليل؟ إزاي صلاة الليل؟ قال صلى الله عليه وسلم: مسنا مسنا. مسنا مسنا يعني ايه؟ يعني ركعتين وتسلمي، ركعتين وتسلمي. فاذا خفت الصبح فاوتر بواحده، اذا خفت الصبح فاوتر بايه؟ واحده. يبقى هنا الوتر ماله؟ ممكن توتري بواحده بس، ده اقل وتر. طيب وعن ابن عمر وابن عباس أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الوتر ركعة من آخر الليل. الوتر إيه؟ ركعة. يبقى أقل الوتر ركعة واحدة، وده طبعا اللي ذهب إليه إيه؟ الجمهور. وطبعا لو مثلا افرضي انت بتصلي عدد اكتر، بس ده الاذان هيأذن، يبقى فوتر بايه؟ واحدة. طب اكثر الوتر، اكتر بقى وتر، بيقول لك اوتر النبي صلى الله عليه وسلم باحدى عشر ركعة، واوتر بثلاث عشرة ركعة. فعن ام سلمة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث عشرة ركعة. دي اكتر حاجة النبي فعلها، يعني ورد عنه ان هو صلى 12 ركعة وان هو اوتر بثلاث عشرة ركعة. طبعا هاخد الكيفية دلوقتي. طيب ام سلمة بتقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاثة عشر ركعة. يوتر بايه؟ بثلاثة عشر ركعة. طيب ده اللي كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم. كان الصحابة على عهد النبي يزيدون على 13 ركعة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم. يبقى ده يدل على الايه؟ على إقراره صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر. يبقى إذن أنت لو هتصلي قيام ليل أكتر من 13 ركعة يجوز لك هذا الأمر. ليه؟ لأن الصحابة كانوا يفعلوا والنبي لا يتكلم. يبقى النبي هنا بإيه؟ بيقرهم على ذلك الأمر، النبي يسكت ولا يتكلم. يبقى إيه؟ في إقرار منه صلى الله عليه وسلم عن إن أنت ممكن تصلي أكتر من 13 ركعة، ماشي. لأن طبعا في بعض مساجد في رمضان بيصلوا بأكتر من 13. هل يجوز هذا الأمر؟ نعم يجوز. ليه؟ لأن النبي أقر الصحابة على هذا الفعل. طيب صفة قيام الليل المستحب. طيب هنا بيقول لك المراد أن يفصل المصلي بين ركعات الوتر فيسلم من كل ركعتين. فإذا صلى خمسا مثلا صلى اثنين ثم اثنين ثم يسلم ثم يصلي واحدة. طيب دي كيفية. والدليل عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الحجرة وأنا في البيت، فيفصل بين الشفع والوتر بتسليم يسمعناه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان ممكن يصلي 13 ركعة دول إزاي؟ يصلي ركعتين ويسلم، ركعتين ويسلم، ركعتين ويسلم، ركعتين ويسلم، ركعتين ويسلم، ركعتين ويسلم، وبعد كده يصلي ايه؟ ركعة وتر. شوفي هنا أم عائشة بتقول كان رسول صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء وهي التي يدعو الناس العتمة إلى الفجر 11 ركعة، يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة. دي طريقة، خدي بالك لأن ليها أكتر من هيئة. صلاة الوتر هناخدها دلوقتي. دي هيئة إن زي ما قلنا إيه، نصلي ركعتين لا خدوا بالك يا بنات، دي مسميات. يعني العلماء بيقولوا يعني على قيام الليل في رمضان صلاة التراويح والتهجد لما يصلوا في الثلث الأخير يسموها تهجد، أسماء. لكن احنا قلنا ان النبي ما كان يزيد عن 13 ركعة، ولكن كانت الصحابة تزيد والنبي يسكت. يبقى إذن يجوز، مفيش مشكلة. واخدين بالكم؟ مفيش مشكلة لو زودتي عن 13. يعني في كثير مثلا يصلوا التراويح 8 وبعد كده ايه يقوموا يجيبوا التهجد، يصلوا تهجد، مفيش مشكلة. لأن يعني الصحابة كانوا يصلوا أكثر من 13 والنبي لا يتكلم. يبقى ايه هنا؟ إقرار منه صلى الله عليه وسلم على الإجازة. طيب كيفية بقى صلاة الوتر؟ هي أن يصلي الوتر الذي هو أكثر من ركعة متصلا لا يفصل بينهما بسلام، وهي أن يوتر المصلي ب3 ركعات. يعني ممكن إن أنت أولا تصلي واحدة بس، ركعة واحدة بس وتر، وممكن إن أنت تصلي 3 ركعات، يعني توتري ب3 ركعات. طبعا لو انت هتصلي 3 ركعات المفروض ان انت ما بتجلسيش للتشهد الاوسط، مفيش جلوس للتشهد الاوسط، امال بتصليهم ايه؟ على طول بتشهد اخير فقط. شوفي هنا الصواب انه لا يجلس في الثانية، يعني مفيش تشهد اوسط، بل عليه ان يقوم ويأتي بالثالثة دون تشهد لكي لا تشبه صلاة المغرب. وطبعا يعني منكم اللي بيصلي في المسجد في رمضان بيلاحظ كده ان الامام لا بيصلي ركعتين ويسلم بعد كده يجيب ركعة، او ان هو بيجيب الثلاثة مع بعض. لو جبت الثلاثة مع بعض مفيش تشهد اوسط. هنا بيقول لك لا توتروا بثلاث تشبهوه بصلاة المغرب، اوتروا ب7 او ب5. يعني ما توتروش ب3 ركعات تخلوها زي صلاة المغرب. خدي بالك صلاة المغرب بنصليها ازاي؟ نصلي ركعتين وبعدين تشهد اوسط وبعدين نقوم نجيب التالتة. لا، لو هنصلي الوتر 3 ركعات هنعمل ايه؟ التلاتة ورا بعض، مفيش تشهد اوسط. ما تشبهيش صلاة الوتر بالمغرب، واخدين بالكم؟ وممكن كمان ان احنا نوتر ب7 او ب5. طيب ازاي بقى نوتر ب7 او ب5؟ خدي بالك لان ليها هيئات كتيره. طيب اول حاجه هنا يوتر ب5 او ب7 ازاي؟ يسردهن سردا فلا يجلس في اخرهن. لحديث ام عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعه يوتر من ذلك ب5، لا يجلس في شيء إلا في آخرها. طيب هنا 13 ركعة وهيوتر ب5، يبقى يصلوهم ازاي ال 13؟ الهيئة دي ازاي؟ يصلي ركعتين ويسلم، وركعتين ويسلم، وركعتين ويسلم، وبعد كده ركعتين ويسلم، وبعد كده يجيب 5 ركعات ورا بعض، ما كانش بيجلس فيهم سرد ورا بعض، لا يجلس الا في الايه؟ في الاخير. دي هيئه او كيفيه كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. وايضا لحديث ام سلمه رضي الله عنها وارضاها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر ب7 او ب5 لا يفصل بينهن بالتسليم. يعني طبعا الخمسه احنا قلنا، طب السبعه؟ هيصلي ركعتين ويسلم، وركعتين ويسلم، وركعتين ويسلم، وبعد كده يجيب 7 ركعات متتاليات مفيش تشهد إلا الأخير في السبعة بس. ودي هيئة تانية، خدي بالك الهيئات دي كلها تعتبر من الحاجات المهجورة، مهجورة يعني سنن كده مهجورة. طيب دي كيفية كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. ايه تاني؟ وان يوتر ب9، ان يسلم من كل ركعتين، ويجوز ان يسرد 8 ثم يجلس للتشهد ولا يسلم، ثم يصلي 9 ويتشهد ويسلم. طيب ازاي دي بقى؟ بيقولك ممكن ان يوتر ب9، طب يعمل ايه؟ أن يسلم من كل ركعتين، يعني ركعتين ويسلم، ركعتين ويسلم، ركعتين ويسلم، ركعتين ويسلم، وبعدين يجيب إيه؟ واحدة. طيب ويجوز أن يسرد 8. التسعة يصليهم إزاي؟ خدي بالك التسعة إزاي؟ يقوم مصلي 8 سرد ورا بعض، طب وبعدين يجلس في التشهد فين؟ في الركعة الثامنة. طيب وما يسلمش، امال ايه؟ يطلع صلى الله عليه وسلم يجيب الركعة التاسعة وبعدين يجلس يتشهد ويسلم. يبقى دي هيئة كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم في 9 ركعات. ويجوز في هذه الحالات الثلاث أن يسلم من كل ركعتين. يعني لو خمسة هيصلي ركعتين وركعتين، وبعدين إيه يجيب إيه واحدة منفصلة، أو التسعة هكذا برضو ركعتين ركعتين ركعتين، وفي الآخر يجيب واحدة، والسبعة هكذا، أو إن هو إيه يصليهم كلهم ورا بعض. طب وإيه تاني؟ أن يوتر بإحدى عشر ركعة، أن يسرد عشرا يتشهد ثم يقوم ويأتي بركعة ويسلم. 11 هيصليهم ازاي صلى الله عليه وسلم؟ دي كيفيه تانية، هيئه تانية. يصلي 10 سرد ورا بعض بدون بدون ايه تشهد، وبعدين يجلس في الركعه العشرة، ويقوم صلى الله عليه وسلم يجيب ال 11 ويجلس للتشهد، ويجوز ان يسردهن كلهن فلا يجلس ولا يتشهد الا في اخره. وبرضه من هديه انه ممكن يجيب التسعه سرد ورا بعض وبعدين يجلس في الاخر يتشهد، يجيب ال 11 سرد كلهم ورا بعض وبعدين يجلس ويتشهد في الاخير، او السبعه يجيب كلهم ورا بعض وبرضه يجلس في الاخير. يعني هيئات مختلفه فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، وعن امنا عائشه رضي الله عنها وارضاها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعه، يصلي اربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. قالت عائشة: فقلت يا رسول الله، أتنام قبل أن توتر؟ قال: يا عائشة، إن عيناي تنامان ولا ينام قلبي. يا عائشة، إن عيناي تنامان ولا ينام قلبي. قال صلى الله عليه وسلم: إن معشر الأنبياء تنام أعيننا ولا تنام قلوبنا. طيب، هنا دي هيئة تانية، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل إيه؟ كان يصلي ركعتين ويسلم، ركعتين ويسلم، سرد يعني دون تسليم، أنا أقول سرد يعني كلهم ورا بعض. طيب، دي هيئة تانية، النبي يصلي ركعتين ويسلم وركعتين ويسلم. طيب، وبعدين ينام، لأن هنا أم عائشة بتقول لي أتنام قبل أن توتر، أنت هتنام قبل الوتر؟ ها، كان ينام وبعدين يصحى تاني، يصلي ركعتين ويسلم وركعتين ويسلم، وينام وبعدين يصحى يجيب إيه؟ التلات ركعات. طيب، هنا بيقول إن عيناي تنامان ولا ينام قلبي، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن معشر الأنبياء تنام أعيننا ولا تنام قلوبنا. ليه؟ خدي بالك، لأن في وحي، ورؤى الأنبياء وحي، رؤيا الأنبياء وحي، يعني النبي بيوحى إليه هو نائم، فما كانش قلبه بينام، ولكن إيه؟ عينه بتغمض، ولكن إيه؟ القلب لا ينام، لأن هو يوحى إليه بإيه وهو نائم. لذا قال ابن عباس وغيره من العلماء: رؤيا الأنبياء وحي. خدي بالك، رؤيا الأنبياء إيه؟ وحي. النبي طبعا يعني إن شاء الله يعني تاخدوا إن في العقيدة إن النبي رأى أكثر من رؤيا، كل ده وحي من عند الله عز وجل وهو نائم. طيب، طيب هنا ابن عبد البر برضو بيشرح لنا الحديث ده، وبيقول في هذا الحديث تقديم وتأخير. ليه تقديم وتأخير؟ لأن خدي بالك، هنا بتقول أمنا عائشة: ثم يصلي ثلاثا. قالت عائشة: قلت يا رسول الله، أتنام قبل أن توتر؟ طب هنا يعني بتقول أنت صلى أن النبي صلى ثلاثة، وبعدين بتقول له أنت هتنام قبل ما توتر، طب ما هو أوتر أهو. فهنا ابن عبد البر بيقول لك الحديث ده فيه تقديم وتأخير، لأن السؤال بعد ذكر الوتر، ومعناه أنه كان ينام قبل صلاته، وهذا يدل على أنه كان يقوم ثم ينام، زي ما قلت لك، ثم يقوم ثم ينام، ثم يقوم فيوتر. واخدين بالكم؟ طيب، شوفي حتى هنا حديث أمنا سلمة رضي الله عنها وأرضاها بتقول كان يصلي ثم ينام قدر ما صلى، ثم يصلي قدر ما ينام، ثم ينام قدر ما صلى. يبقى يصلي أربعة صلى الله عليه وسلم وينام قد الوقت اللي صلى، وبعدين يصلي صلى الله عليه وسلم وبعدين ينام، كلها أوقات إيه متساوية، يصلي وينام ويصلي وينام، كل ده أي أوقات متساوية كما قالت أمنا سلمة رضي الله عنها وأرضاها. طيب شوفي هنا عن سعيد بن هشام أنه قال لعائشة أنبئيني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، اخبريني قولي لي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي الوتر ازاي. فقالت أمنا عائشة بقى بتقول كنا نعد له سواكه وطهوره، بنعد بقى ليه السواك عشان طبعا تعرفين النبي كان بيحافظ على السواك، طيب وطهوره الماء اللي هو هيتوضأ به، فيبعثه الله متى شاء أن يبعثه من الليل، يقوم في الوقت اللي الله عز وجل يوقظ فيه، فيتسوك ويتوضأ ويصلي 9 ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة، فيذكر الله ويحمد ويدعو، ثم ينهض ولا يسلم، ثم يقوم فيصلي 9. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه؟ كان بيصلي 8 ركعات سرد وبعدين يجلس يقول التشهد ويقوم يجيب الركعة 9 ويجلس ويقول التشهد ويسلم. شوفي هنا ثم يسلم تسليما يسمعنا، يعني كلنا بنسمع، ثم يصلي 2 ركعات بعدما يسلم وهو قاعد، فتلك 11 ركعة يا بني. النبي كده صلى 8 سرد وبعدين جلس قال التشهد وبعدين قام جاب الركعة 9 وجلس قال التشهد وسلم. طب بعد كده بيعمل ايه وهو قاعد؟ وهو جالس بيصلي 2 ركعات ويسلم، تلك 11 ايه ركعة يا بني. يبقى دي كيفية تانية ان النبي يوتر وبعد كده ايه يصلي شفع تاني، واخدين بالكم؟ دي ايه كيفية تانية وهيئة تانية، ان النبي يوتر وبعد كده يجيب 2 ركعات وهو ايه جالس صلى الله عليه وسلم، فتلك 11 ركعة يا بني. فلما اسن يعني سنه صلى الله عليه وسلم كبر واخذه اللحم ابتدى ايه يعني جسمه يملى شوية، اوتر بسبع ويصنع في كل 2 ركعات مثل صنيعه الاول، فتلك 9 يا بني، بالظبط زي ما كان بيصلي هيعمل بالظبط زيها. يعني هيعمل ايه؟ هو انا هيوتر بايه؟ 7، هيصلي 6 سرد وبعد كده ايه يجلس وبعدين يقوم يجيب 7 وبعد كده يصلي 2 وهو جالس، فتلك 9 يا بني. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليها، وكان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى النهار 12 ركعة ولا أعلم. يبقى لو برضو ده يعني هنا يعني بتوصف برضو لهشام لسعيد بن هشام إن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيفوت قيام الليل من نوم أو وجع كان بيعمل إيه صلى الله عليه وسلم؟ كان بيصلي من النهار يعني وقت صلاة الضحى كان بيصلي إيه 12 ركعة، ولا أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بتزوده يعني بتزيد يعني بتعلمه تاني سنن كان يفعل النبي، قرأ القرآن كله في ليلة. النبي ما كانش يعني ما رأيته إن قرأ القرآن كله في إيه في ليلة، ولا قام ليلة حتى أصبح، ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم طول الليل يقوم الليل، لا كان بينام زي ما انتم شايفين كده بينام ويصحى ينام ويصحى ينام اسف ينام ويصلي ينام ويصلي. او يقوم بالثلث الاخير ويصلي هكذا، يعني ليها سبحان الله اكتر من كافيه زي ما انتم شايفين. ولا صام شهرا كاملا غير ايه؟ رمضان. طيب ايه تاني؟ هنا يعني بيقول لك ان يعني انه كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين بعد الوتر زي ما قالت امنا عائشه رضي الله عنها، يعني في بعض الاحيان، وبعض الاحيان ايه كان بتبقى اخر الصلاه بتاعت الوتر بتاعه ركعه، يعني كان بيعمل كده ويعمل كده، يعني ده يعني زي ما بنقول اختلاف تنوع، قد يوتر وبعدين ياتي بركعتين، او ان هو يصلي كل الصلاه الشفع وبعد كده يوتر في الاخر. طيب انه كان يفعل ذلك اذا اوتر بتسع، يعني صلى ركعتين بعد الوتر، ان هو ايه بعد ما يوتر بتسع يصلي ايه؟ يصلي ركعتين وهو جالس صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا وتران في ليله. لا وتران في ليله، مفيش وترين، خدي بالك مفيش وترين، هو وتر واحد بس اللي تصليه. ها؟ لأن في ناس إيه؟ تصلي الوتر، يعني أنت ممكن تصلي مثلا وخلاص صليتي وأوترتي ونمتي. بعد كده قد تستيقظي لي من الليل وتحبي إن أنت تصلي تاني، تعملي إيه؟ صلي زي ما أنت عايزة، شفع. يعني مثنى مثنى. ومش هتوتري تاني بقى خلاص، لأن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إن هو إيه؟ أوتر وبعد كده صلى إيه؟ شفع. يبقى يجوز هذا الأمر، لكن إن إحنا نوتر مرتين لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا وتران في ليلة. ماشي. طيب وفي رواية أحمد والنسائي: فلما أسن وأخذه اللحم أوتر بسبع. في رواية بقى تانية هنا بقى: فلما أسن وأخذ اللحم، يعني كبر في السن صلى الله عليه وسلم وابتدى جسمه يملى، أوتر بسبع. هيصلي يوم ازاي السبع؟ لم يجلس الا في السادسه والسابعه، ولم يسلم الا في السابعه. يعني هو هنا هيوتر بسبعه، هيصلي يوم ازاي؟ يجيب سته ورا بعض سرد، وبعد كده يجلس بعد ما يخلص السادسه يجلس للتشهد، وبعدين يقوم صلى الله عليه وسلم ويجلس، طبعا هيقوم يجيب السبعه وبعدين يجلس ويقول التشهد ويسلم. كيفيات كثيرة جدا سبحان الله لصلاة الوتر. طب وفي رواية النساء قال: فلما أسن وأخذه اللحم صلى سبع ركعات لا يقعد إلا في آخرهن. أهي في طريقة تانية، هيصلي السبعة كلهم ورا بعض ويقعد في الإيه؟ في السبعة ويتشهد ويسلم. دي هيئة ودي هيئة. إنه كان يصلي تسع ركعات لا يجلس إلا في الثامنة ثم ينتهض ولا يسلم فيصلي التاسعة ثم يسلم. طب تسعة يجيب تمانية سرد، بعد كده يجلس يقول التشهد، وبعدين ايه يقوم يجيب صلى الله عليه وسلم الركعة التاسعة ويجلس ويسلم، يقول التشهد ويسلم، وبعد كده ايه ها ثم يصلي ركعتين بعدما يسلم وهو قاعد. طيب هنا بيقول لك، طب هنا يعني أمنا عائشة بتقول إنه ما كان يزيد على 11 ركعة، وفي بعض الروايات قالت إن هو كان بيصلي 13 ركعة. طب إزاي بقى؟ فبيقول لك إن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيصلي قيام الليل كان يعني القراءة أو الركعتين كان بيستفتح أو بيستفتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين، فممكن إن أمنا عائشة ما كانتش بتحسب الركعتين الخفيفتين دول، فكانت بتقول إن هم 11، وبعض الروايات إنها كانت يعني بتفصل أو بتقول أكتر، بتقول إن هم 13 عشان بتحسب الركعتين اللي هم إيه اللي هم بيبدأهم النبي صلى الله عليه وسلم بقراءة قصيرة. طبعا يعني ده بيقول الجمع ما بين الروايات إن أمكن. طب وكان صلى الله عليه وسلم إذا أوتر ثم نام ثم قام فلم يشفع وتره. خدي بالك مهمة جدا دي، يعني دلوقتي النبي صلى الله عليه وسلم أوتر وبعد كده نام ثم قام، ما بقى ما صلاش بقى ركعة واحدة عشان يشفع الوتر اللي هو صلاه ده، لا خلاص هي صلى الوتر، بيصلي بعد كده ايه مثنى مثنى، ولم يوتر مرة أخرى يعني في بعض. يبقى كده يعني سبحان الله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قد يجعل آخر صلاته من الليل شفعا أو وترا. يبقى إذن هنا إيه ذهب أكثر من جواز صلاة الشفع بعد الوتر. ليه؟ لأن النبي فعلها، يعني ممكن توتري وبعد كده تجيبي إيه تصلي شفع تاني، يعني ركعتين ركعتين كما بقى تحبي، يعني مفيش مشكلة، لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر. طيب ده لا 13، يا 13 معتاد عليه 13، ما زودش عن ال 13 صلى الله عليه وسلم. ما هنا عشان يجمع يعني قول أمنا عائشة إن هو ما كان يزيد على 11 ركعة، وبعد كده قالت لا ده كان النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي 13 ركعة. قال لك إن هي لما قالت 11 ركعة ما كانتش حاسبة الركعتين اللي كان بيبدأ بيهم قيام الليل بقراءة قصيرة، عشان يجمع ما بين الروايات. فأنت صليتي 11، صليتي 13، أجزأتي السنة بإذن الله تعالى. وكمان خدي بالك ان الصحابه كانوا بيزيدوا عن العدد ده، والنبي لا يتكلم صلى الله عليه وسلم، يبقى ده بيدل على الايه؟ على الجواز الزياده. طيب عن ابي بن كعب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بايه بقى؟ سبح اسم ربك الاعلى وقل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد، ولا يسلم الا في اخرهن. طبعا ده لو هيوتر بثلاث ركعات، يبقى اول ركعه كان بيقرا سبح اسم ربك الأعلى، تاني ركعة قل يا أيها الكافرون، الركعة الأخيرة كان بيصلي بقل هو الله أحد، وطبعا ورد برضو أنه كان في الركعة الأخيرة بيقرأ قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وطبعا زي ما قلنا لو كانوا ثلاثة بيسردهم على طول الثلاثة وراء بعض، ما فيش تشهد إلا تشهد أخير فقط، ولا يسلم إلا في آخرهن. طيب بعد ما بيصلي بقى الوتر بيقول ايه صلى الله عليه وسلم؟ سبحانك الملك القدوس، سبحانك الملك القدوس، واخر واحدة يعني كان بيقولهم ثلاث مرات بيرفع بها صوته سبحانك الملك الايه القدوس. هنا فاذا سلم قال سبحانك الملك القدوس ثلاث مرات، ولهما مثله من حديث عبد الرحمن وفي اخره ورفع صوته في الآخرة، رفع صوته في الايه في آخر ركعة، يعني في آخر بقى ايه سبحانك الملك القدوس بيرفع فيه، بيقولها ثلاث مرات، والمرة الثالثة بيعلي صوته بيها صلى الله عليه وسلم. ماشي كده يا حلوين، دي صلاة الوتر. كان في أسئلة 413، من نام عن الوتر أو نسيه فليصلي إذا أصبح أو ذكر. ماله ده حيث احنا قلنا بنات هنصلي وتر مشفوع، لو راحت علينا الصلاة هنصلي وتر مشفوع، يعني ايه 12 ركعة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما بتفوته قيام الليل سواء عن نوم أو عن مرض صلى الله عليه وسلم، كان لما يصبح بقى يعني ما بين بقى ما بعد الشروق بتلت ساعة إلى قبل أذان الظهر بتلت ساعة بيصلي في الوقت ده إيه 12 ركعة مثنى مثنى، يعني ركعتين ويسلم ركعتين ويسلم. هو كان بيوتر ب 11 فكان بيصلي إيه 12 ركعة. يعني أنت لو بتوتري بتلاتة يبقى هتصلي، وراحت عليك يبقى تصلي أربعة وتر مشفوع اسمه كده. ماشي. صلي سنة الظهر القبلية والبعدية والعصر أذن. دلوقتي العصر أذن علينا وأنا ما صليتش لسنة الظهر القبلية ولا البعدية، هعمل إيه؟ هصلي العصر وبعد كده هروح مصلية سنة الظهر البعدية وبعد كده هصلي السنة القبلية. ده طبعا انما الاعمال بالنيه، تتنوي كده. لما اشوف زي اذا لم اصلي سنه، خلاص دي ايه تاني؟ طبعا انا صليت الوتر متاخر مع الضحى. لا الضحى لا لا يا حبيبتي، ده حاجه وده حاجه، مفيش جمع نيات هنا، مفيش جمع نيات. هتصلي الضحى، انت بتصلي الضحى طبعا، انتوا عارفين الضحى مفتوح، احنا ان شاء الله المره الجايه الضحى، صلاه الضحى. الضحى ممكن تصلي ركعتين، ممكن تصلي اربعه، ممكن تصلي سته، ممكن تصلي ثمانيه، ممكن تصلي 12، ده اسمه صلاه الضحى، وبتنوي ان انت تصلي صلاه الضحى، لكن ده بتنوي قضاء الوتر، ده غير ده خالص. واخدين واخده بالك يا سحر؟ ده غير ده. وهل القضاء في الوتر اللي مستمر عليهم؟ ما هو بص يا بنات دلوقتي انا ما يعني ليس من لا بس ان شاء الله يكون يعني باذن الله تصلي صلاه الوتر. يعني انا مش من عادتي ان انا اصلي صلاه الوتر، هقضي ايه؟ هقضي ايه؟ خلاص. لكن معلش يا بنات يعني ان شاء الله ركعه، ما تبخليش على نفسك، ان شاء الله ركعه وتر واحده بس، يعني صلي العشاء اربعه وصلي السنه بتاعت الراتبه بعد العشاء ركعتين، وابتري حتى بركعه. ماشي يا سحر؟ انا بوتر بركعه اهو، وفاتت عليا الركعه دي، هصليها وقت الضحى امتى؟ وقت الضحى اللي هو من بعد اذان الفجر، من بعد الشروق بتلت ساعه لقبل اذان الظهر بتلت ساعه، اصلي ركعتين. صلاة الشفع هي آخر صلاة من الليل، ولا ممكن أصلي بعد سنة العشاء ثم أوتر. بص يا بنات يعني كده سحر، بصي احنا بنقول شفع يعني ايه؟ شفع يعني عدد زوجي، شفع يعني عدد زوجي، ما اقول شفع يبقى عدد زوجي، وتر يبقى عدد فردي، يبقى عدد ايه؟ فردي. الوتر ممكن ان انت توتري بالهيئه، احنا اخدنا اهو كذا هيئه، ممكن توتري بركعه، ممكن توتري بثلاثه، ممكن توتري بخمسه، ممكن توتري بسبعه، بتسعه، ب 11، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ان اوتر ب 11 ركعه. واخدين بالكم؟ يعني هتخليهم سرد كده كلهم ورا بعض. طيب افرضي ان انا هصلي 11 ركعه بس مش هصلي الوتر 11، هصلي 2 واسلم 2 واسلم 2 واسلم وبعد كده اوتر مثلا بثلاثه. دي كلها هيئات فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ايه تاني؟ اصلي ركعتين شفع بعد سنه العشاء اقصد. يا حبيبتي مفيش مشكله، اصل الشفع ده هيبقى ايه يا سحر؟ يعني دلوقتي مثلا اربعه صليت العشاء وبعد كده صليت السنه بتاعت العشاء، انا بقى عايزه اصلي قيام ليل، عايزه اصلي بقى من الليل، ممكن اصلي ركعتين واسلم ركعتين واسلم ركعتين واسلم بعد كده اصلي واحده وتر مثلا، دي طريقه يعني. طب لا ده انا بس عايزه اصلي ثلاثه، الثلاثه دول ممكن اصليهم بكيفيتين، اصلي ركعتين واسلم وبعدين اكيد اجيب ركعه واسلم، او ان انا اجيب الثلاثه ورا بعض بس التشهد ايه؟ واحد، التشهد الاخير فقط. بس طريقه تانية يعني للصلاه. يا حبيبتي تصلي بعد سنه العشاء، تصلي لو هي عايزه تصلي بالكيفيه دي اتنين وتسلم وبعد كده تصلي واحده ماشي، عايزه تصلي ثلاثه مع بعض ماشي، مفيش مشكله. دي هيئات يعني اتنين وتسلمي وبعد كده تجيبي واحده، او تعملي الثلاثه مع بعض بتا ايه؟ بتسليق بتشهد واحد، مفيش مشكله. لا مش شرط، ما خدي بالك هنا النبي صلى الله عليه وسلم، اصل بصوا يا بنات دي كلها اسماء، يعني قيام زي ما هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال القيام من امتى؟ من بعد العشاء. احنا في رمضان بنعمل ايه؟ مش أمنا عائشة قالت النبي صلى الله عليه وسلم صلى من أول الليل وصلى وسط الليل وصلى آخر الليل؟ كله يجزئك، ولكن الأفضل ها في الثلث الآخر، في الثلث الإيه الأخير. والنبي صلى الله عليه وسلم قال اللي هيطمع أنه يقوم بالليل ينام ويقوم بالليل ده أفضله. طب لا أنا ممكن تروح عليا نومة، يبقى صلي قبل ما تنام. أفضل الثلث الأخير. خير ده سبحان الله. ومال نامي بعدين، بس انت طمعانه كده انت تقدري تقومي بالليل، لكن في ناس ما بت سبحان الله ما بتقدرش يا بنات تقوم بالليل تاني، يعني تنام وتقوم ما بتقدرش، هي يا دوبك بتقوم تصلي الايه الفجر. طب تعمل ايه؟ خلاص يبقى تصلي من الاول. انت ممكن يعني خلاص انا كده لا، ممكن تروح عليا نوم، صليت قبل ما انام وبعد كده الحمد لله رب العالمين ربنا فتح عليا وقمت، صلي لك ركعتين تاني مفيش مشكله. مش ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ان هو اوتر وبعد كده صلى شفع؟ مفيش مشكله، خير. ماشي. يعني ايه اجرها مثل قيام الليل؟ هو يا حبيبتي النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال ان موعد الصلاه دي بتبقى من بعد صلاه العشاء الى اذان الفجر، واخد بالك؟ كل ده كده وقت للصلاه دي اللي هي صلاه الليل، بس الافضل اللي هي ايه؟ الثلث الاخير، وده اللي كان نهايه يعني اخر ما استقر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. واخدين بالكم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال اللي يطمع ان هو يقوم بعد ما ينام خلاص يصليها بالليل ده الافضل. لكن افرضي ما مش لا مش هقدر اقوم. في ناس بتبقى سبحان الله بتشتغل تلاقيها طول النهار يعني ما عندهاش مقدره، ما عندهاش مقدره انها تقوم، خلاص يبقى صلي قبل ما تنام. بس الافضل طبعا ايه؟ الافضل اني يكون بعد يعني في الثلث الاخير. طيب يلا تقول سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.